Jinge iman minangka sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate jati ananging mulya makom trajati palastra ing bungkasane ora kesasar roh langsung dan kadang suwarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase ya Rasulullah salamun ale في بياض التوب يا مولاي أنا المستور أنا المتأسف المكسور أنا المستور أنا المتأسف المكسور أنا المستور أنا المتأسف المكسور ولا تخفاك بين القاصدين يداي تركت هواي تركت بضاعتي دنياي تركت هواي تركت بضاعتي دنياي وجئتك في بياض التوب يا مولاي أنا المستور أنا المتأسف المكسور أنا المستور أنا المتأسف المكسور أنا

فقاتلوا الذي تبغي حتى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء Thank you. Thank you. أستغفر الله العظيم.